واحدة من كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال أيضا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أي حديث قدسي، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال عبدي ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: أو فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل جلاله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل جلاله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عبد الله بن عباس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام، فسمع جبريل نقيضا فوقه، أي صوتا فوقه، النقيض هو الصوت، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء، ثم قال جبريل: هذا باب فتح، أي في السماء، هذا باب فتح، ما فتح قط. ثم قال: فنزل منه ملك، أي من ذلك الباب، وفي رواية: ما نزل ذلك الملك قط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر، يخاطب النبي: أبشر، أبشر بنورين لقد أوتيتهما، أي نورين، أي لم يؤتى بهما النبي قبلك. ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم النورين فقال: فاتحة الكتاب وخواتم البقرة، وخواتم البقرة، آمن الرسول. فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقرا منهما حرفا اي كلمه الا اوتيتها، اي اعطاك الله جل جلاله من ذلك الحرف ما اعطاه الله لك. واخرج الامام البخاري عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك صورة أعظم صورة في القرآن. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيده، أي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد سعيد المعلم. ثم قال فلما أراد أن يخرج من المسجد قال له يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك صورة أعظم صورة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم ذكر له الصورة فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولقد آتيناك سبعا. معشر حاضرين، معشر أهل القرآن، أهل العرفان، أهل الإيمان، أهل الإحسان، بارك الله سبحانه عز وجل في جلوسكم وفي قراءتكم وفي دروسكم وفي دراستكم وفي المدرسين لكم وفي المحفظين لكم وفي المشرفين عليكم وفي المدبرين شؤونكم. جعلنا الله جميعا من العلماء الربانيين ومن الأغنياء الشاكرين، وجمعنا في دار النعيم مع الرسول الكريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأزل عقدا من ألسنتنا. اللهم اجعلنا من العلماء الصالحين، اللهم آتينا فتوح العارفين الربانيين، آمين. ما أجمل هذه الأمسية وما أجل هذه الجلسة، وهذه الجلسة جلسة فريدة من نوعها، جلسة نجلسها مع الكتاب المبين، مع حبل الله المتين الذي أمرنا الله أن نتمسك به وأن نقوم به وأن نقرأه وأن نحفظه وأن نفقهه وأن نأخذ منه العلوم والمعارف. وقال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا أي تمسكوا، أي خوضوا وتمسكوا وتعلموا وتفقهوا. وعبر القرآن عن التمسك بالعصم الاعتصام، لأن الاعتصام ثمرة التمسك، من تمسك بالقرآن قد عصمه الله وحفظه الله جل جلاله في شؤونه وفي حياته. لهذا عبر القرآن عن التمسك بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا. نجلس مع القرآن المحفوظ الذي حفظه الله في السطور وحفظه في الصدور. نجلس معه ليحفظنا الله جل جلاله، ليحفظنا القرآن وربنا جل جلاله من مكايد الشيطان ومن شبوهة أهل العدوان. الجزاء من جنس العمل. إذا كنا نحفظ القرآن فإن القرآن يحفظنا. فالله جل جلاله يقول في القرآن: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ونجلس مع الكتاب روح، لأن الله جل جلاله سماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا هو القرآن. نجلس معه ليحيينا الله، ليحيينا الله من الموات حتى لا تموت لنا القلوب، ويقينا الله جل جلاله من السبات. وكذلك نجلس مع الكتاب الشفاء. القرآن هو الشفاء كما هو روح، شفاء للعقول والقلوب والأرواح والأنفس، وشفاء لكل شيء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا تمسكنا بالشفاء شفانا الله جل جلاله من الأمراض ومن الأضرار ومن الأخطار ومن الأسقام بجميع أصنافها حسا ومعنى. ونجلس مع الكتاب، مع الكتاب النور الذي ينير العقول وينير الطريق إلى الله جل جلاله. فهذا النور هو الذي يخرجنا من الظلمات ويهدينا من الضلالات، كما قال ربنا جل جلاله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونجلس مع الكتاب الذكر، فهو كتاب ذكر سماه الله جل جلاله ذكرا. إنا نحن نزلنا الذكر، وشأن الذكر يذكر، فإن القرآن يذكر بالمبادئ والمقاصد والقواعد والعلوم والمعارف، وبالتالي أيضا يذكرنا. فإن القرآن يذكرك، فإن القرآن يشرفك، لأن من معاني القرآن المعاني الذكر الشرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. لا شرف لأحد إلا بالقرآن الكريم. ففي حفظ القرآن رحمة، وفي تلاوته نعمة، وفي تدبره بركة، وفي مدارسته علوم ومعارف وحكام وأسرار، وفي التجمع عليه سكينة واطمئنان، وفي العمل به سعادة في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. معشر أهل القرآن، يجب علينا أن نعرف قدر هذا القرآن ومنزلة هذا القرآن ومكانته عند الله وعند رسوله وعند الصالحين من عباد الله وعند الخليقة كلها. إلا من أطمس الله بصيرته، فإن الله جل جلاله ميزه بخصائص، فهذه الخصائص لا توجد إلا في القرآن. لم تؤتى تلك الخصائص لكتاب قط، هي من خصائص القرآن، محصورة على القرآن. من هذه الخصائص الإعجاز، أي أن هذا الكتاب تحدى العرب والعجم وتحدى الإنس والجن. بخلاف الكتب السابقة أيها المسلمون فهي ليست معجزات، فيمكن للإنسان أن يأتي بمثل التوهان، ولكن لا طاقة لأحد ولا حول لأحد أن يأتي بمثل القرآن. وجاء هذا التحدي العالمي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهير. ومن خصائص القرآن الحفظ، أي أن الله جل جلاله تولى حفظه وتكفل بحفظه، لم يبقى فيه تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. ويقول جل جلاله إخبارا بهذه الخصيصة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن خصائص القرآن الشمولية، أي أنه يشمل كل شيء في هذه الحياة، يشمل مجالات الحياة كلها، العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والنظام والثقافة والاقتصاد، كل شيء في القرآن الكريم، كل شيء له أصل في الكتاب، في جميع العلاقات. وقال سبحانه عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن خصائص القرآن الكريم أيها الإخوة العموم، أنه يعم الأفراد والأسر والمجتمعات والأمم، ويعم العرب والعجم، ويعم الإنس والجن، فإن كل عاقل مكلف بهذا الكتاب، فهو كتاب العموم. فقال جل جلاله: نزلنا ألف نزل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن خصائص هذا القرآن الخلود، أنه كتاب خالد مخلد، ولو اجتمع أهل السماء أو أهل الأرض أن يقفوا مدد هذا القرآن ما استطاعوا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كانوا مشركون. فهو خالد مخلد حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زج به في جهنم. ومن خصائص القرآن الوضوح. ومعنى الوضوح، كل شيء في هذا الكتاب واضح المعالم، واضح العقائد، واضح الكليات، واضح الجزئيات، واضح الأصول والفروع، واضح المقاصد والوسائل، كل شيء مبين في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. من خصائص هذا القرآن اليسر. ومعنى اليسر أيها المسلمون، فإن هذا الكتاب يسره الله، يسر الله جل جلاله حفظه فهو يحفظ، ويسر فهمه فهو يفهم، ويسر العمل به فهو في استطاعة كل أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مبتكر؟ ليس شيء يستعصب في هذا القرآن أيها المسلمون، كل ما فيه سهل يسره الله جل جلاله. ومن خصائص القرآن الوسطية، والوسطية أيها الإخوة الاعتدال في كل شيء، كل شيء في إنصاف وفي اعتدال في حياة البشرية، في باب الطهارة، في باب العبادة، في باب المعاملات، في باب العقود، في باب الأنكحة، كلها في يسر، كلها في اعتدال وإنصاف، لا إفراط فيها ولا تفريط ولا طغيان ولا تقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كتاب الوسط لأمة الوسط للنبي الوسط أيها المسلمون، فيجب عليكم أيضا كما عرفتم هذه الخصائص، يجب علينا نعلم المقاصد، مقاصد القرآن. فإن القرآن الكريم أوضع الله فيه مقاصد، هذه المقاصد الموجودة في كتاب الله لا يمكن أن توجد في أي كتاب. الكتاب الواحد الذي حوى هذه المقاصد العظيمة التي هي في مصلحة الإنس والجن، من هذه المقاصد العظيمة هو تصحيح التصورات والعقائد والحقائق والفهم، كل شيء جاء القرآن صححه، وصحح العقائد وصحح المفاهيم، وهذا لا يوجد إلا في عقيدة القرآن، تصحيح المفاهيم. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني في القرآن الكريم تزكية الأنفس، كما صحح التصورات وصحح الأفكار وصحح العقول وأصلح العقول، انتقل القرآن إلى التزكية، فهو كتاب تزكية، كتاب تزكية للأنفس، تزكية القلوب، تهذيبها، تربيتها، تعديلها، وهي الغاية من إنزال هذا الكتاب، هو تزكية، أي التطهير والإصلاح الشامل لكيان الإنسان. والمقصد الثالث من مقاصد القرآن تحقيق العبودية، جاء هذا الكتاب يصحح العبودية، العبودية لله المبنية على التسليم ومبنية على التوقيف والتعليم والمبنية على المصالح والمقاصد التي تعود على الإنسان. تصحيح العبودية المتمثلة في الأمر والنهي، في العبودية بجميع أصنافها، سواء كان في العلاقات مع الله جل جلاله أو في العلاقة مع الخلق أو مع النفس. ومن هذه المقاصد المقصد الرابع من مقاصد القرآن هو تحقيق كرامة الإنسان، كرامة الإنسان ورعاية حقوقه. فجاء هذا الكتاب يقرر هذا المقصد العظيم بجميع تفصيلاته وأهدافه، تقرير كرامة الإنسان، فإن هذا الإنسان مكرم من حيث هو إنسان، فضلاً أن يكون مؤمناً وأن يكون مسلماً وأن يكون عالماً وأن يكون ربانياً، تكريم من حيث هو إنسان، وأعلن الله جل جلاله هذا التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، التكريم للإنسان من حيث هو إنسان، وهذه من خصائص القرآن أنه يكرم الإنسان، وإعطاء حقوقه كيفما كانت. المقصد الخامس من مقاصد القرآن هو تكوين الأسرة المسلمة، تكوين الأسرة المستقيمة، تكوين الأسرة النقية، وإنصاف المرأة الإنسانية العفيفة الطهيرة. وجاء القرآن يفصل في هذه الحقيقة يمثلون في هذا المقصد الشريف، هو تكوين الأسرة النقية، ومثله القرآن في كثير من الآيات، حتى مثله في قمة البيوت، يا نساء النبي لسن كأحل النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى آخر الوصايا الموجودة في هذه الآيات. ومن مقاصد القرآن الكريم هو بناء الأمة الشاهدة، أي جاء القرآن الكريم يبني أمة عادلة مستقيمة خيرة ربانية عارفة بالله جل جلاله حتى تكون في منصب الشهادة حتى يبوئها الله جل جلاله هذا المنصب العظيم منصب الشهادة على الأمم. ومنصب الشهادة ما أدراكم ما منصب الشهادة؟ فإن القرآن الكريم هو الذي يهيئ الإنسان للشهادة. وكذلك جعلناكم أمة الوسطى لتكونوا شهداء على الناس. هذا المقصد أيها المسلمون، المقصد العظيم هو بناء الأمة الشاهدة، وهو المقصد السادس. المقصد السابع من مقاصد القرآن هو الدعوة إلى إلى عالم إنساني متعاون، أي جاء القرآن يدعو الإنسان للتعاون، للتعايش في أرض الله على وجه الأرض، فيمكن لليهودي أن يبقى على يهوديته، ويمكن للنصراني أن يبقى على نصرانيته، وكل يبقى على دينه في أرض الإسلام، وإن القرآن يحميه، وإن القرآن ثم الجزاء يكون يوم القيامة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحن له حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. المقصد الثامن من مقاصد القرآن هو سياسة الأمة وعمارة الأرض بالمنهج الرباني، أي جاء هذا القرآن الكريم العظيم لينظم حياة الأمة ويسيرها وينظمها بهذا المنهج الرباني، وحتى عمارة الأرض تنضبط بالمنهاج الرباني. فنحن خلقنا للعبودية وخلقنا لعمارة الأرض، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أيها المسلمون، جماع هذه المقاصد، هذه المقاصد جماعها الهداية، عنوان الهداية. فكلمة الهداية أيها المسلمون هي تشمل هذه المقاصد وغيرها. الهداية الموجودة في القرآن، فإن الله جل جلاله جعل الغاية من إنزال القرآن هي الهداية. معنى لماذا أنزل الله القرآن؟ للهداية. وجاء في القرآن الكريم في آية الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، علاش؟ هدى للناس، ماشي هدى للمتقين، لا، هدى للناس، هي هداية عالمية، ولكن من ينتفع بها أهل التقوى، من ينتفع بها أهل الإيمان. أما الصلاحية، صلاحية الهداية هي عامة، لهذا قال هدى للناس. وجاء في القرآن الكريم أن القرآن يهدي للأقومية، أي لأعظم طريق وأنقى طريق وأهدى سبيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويرشد المؤمنين. وجاء في مطلع سورة البقرة في قول الله جل جلاله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جاء هذا في هذا المطلع الذي هو عنوان القرآن وابتداء القرآن. أما الفاتحة المقدمة للقرآن كأن القرآن يبتدئ من سورة البقرة، ولكن سورة الفاتحة هي مقدمة للقرآن. ففاتحة الكتاب هي المقدمة، وابتداء القرآن من سورة البقرة. هذا المطلع أيها المسلمون مطلع كبير، مطلع عظيم، يتمثل في أربع جمل. تتمثل مقاصد القرآن ومهمة القرآن وأهداف القرآن في أربعة كلمات، في أربعة جمل، أربع جمل. الجملة الأولى أيها المسلمون ألف لام ميم. فكلمة ألف لام ميم هي عنوان البرهنة العلمية، أي جاء القرآن يعلم ويكون علمه يفوق كل علم، علم القطع الحجة القاطعة متمثلة في البرهنة ألف لام ميم، لأن كلمة ألف لام ميم من حروف المقطعة، وحروف المقطعة فيها خلاف عند أهل التفسير، ومن أقرب الأقوال أنها تمثل الإعجاز، هي حروف ترمز إلى الإعجاز، أي أن القرآن الكريم يتحدى العرب بهذه الافتتاحات ألف لام ميم، فهو معجز، والمعجزة برهنة علمية قاطعية للدلالة على أن هذا الكتاب من عند الله. هذه الجملة الأولى أيها المسلمون. الجملة الثانية تمثل المكان للقرآن، إذا ثبت الإعجاز والبرهان العلمي يترقى القرآن إلى الدرجة الأولى، لأن البرهنة هي التي تبوئ القرآن هذه المكانة العظيمة، فأشار إليها القرآن ذلك الكتاب، فكلمة ذلك إشارة وفيها الكاف وفيها اللام، واللام والكاف للبعد، والبعد ليس حسي أيها المسلمون، هو بعد معنوي، وبعد معنوي يرمز إلى مرتبة القرآن، أي عالي الدرجات، عالي المكانة، ومن أين أتت له هذه المكانة؟ بالإعجاز والبرهنة. ثم تأتي الجملة الثالثة، فالجملة الثالثة أيها المسلمون هي لا ريب فيه. كلمة لا ريب فيه هي جملة كبيرة ترد على كل مغرب، كل حاقد، كل من يريد أن يلقي شبهة وأن يلقي قدحا وطعنا في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم فوق ذلك، وقال لا يمكن أن يكون فيه ريب، لا يمكن بلا النفي للجنس، أي أن القرآن تتنزه ساحته عن كل شك وعن كل ريب، ما فيه من العلوم والحقائق ينفي هذه الشبهة، لهذا قال لا ريب فيه. فبعد هذه المكانة رد القرآن على كل شبهة، فكل شبهة يفندها القرآن. ثم جاءت الجملة الرابعة، فالجملة الرابعة أيها المسلمون تثبت وظيفة القرآن. وظيفة القرآن هي الهداية، هدى للمتقين، وهذه الجمل مرتبة أيها المسلمون ترتيبا واقعيا منطقيا، فإن البرهنة هي طريقة إلى المكانة، والمكانة طريقة إلى رد الشبه، ورد الشبه هو طريقة للوظيفة العلمية العملية، فيه هدى المتقين. وكلمة الهداية أيها المسلمون وإن تعددت مفاهيمها وتعددت معانيها فهي تنضبط بأمرين، تنضبط بالدلالة أي هداية البيان، وتنضبط بالتوفيق أي هداية العمل، وكل ما في القرآن يدعو إلى العلم ويدعو إلى العمل، إذن كتاب الهداية، الهداية البيان وهداية العمل. وتأمل هذا المعنى أيها المسلمون في سورة النحل، حينما قال جل جلاله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كأن قائلا قال كيف تكون هذه الهداية وكيف يكون هذا التبيين، تبيين القرآن لكل شيء وهداية القرآن للمسلمين بأي شيء يحصل؟ فقال القرآن يحصل بالأمر والنهي، فإن الهداية والبيان يحصلان بالأمر والنهي، أي أن القرآن يأمر وينهى، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالأمر في طبيعة الدين هو أمر بفعل الخيرات لجلب المقاصد. لماذا أمرنا الله؟ لنحصل المقاصد ولنحصل الأهداف. ونهانا الله، والنهي يكون عن الشرور ودرء المفاسد، ثم ذكر القرآن الكريم باب الأمر وباب النهي، يأمر بالعدل والإحسان. كل شيء في هذا الدين من العقائد والفرائض والواجبات يندرج تحت العدل، وكل ما في هذا القرآن من فعل الخير والدعوة إلى الإحسان وإصلاح الناس هو يندرج تحت الإحسان، وكل ما في هذا القرآن من المنهيات والمنكرات يندرج تحت الفحشاء، وكل ما في هذا القرآن من المنكرات ومن الصغائر والمكروهات يندرج تحت المكروهات. فحق لهذه الآية أن تكون جماع الدين كله، فهذه الآية هي جماع الدين، جمعوا تلك المقاصد وأزيد من تلك المقاصد. فجماع الدين كله يكون في هذه الآية الكريمة بيانا للتبيين وبيانا للهدى. إن مقصورة لماذا قصرت؟ لأنها في الاستئناف البياني كأن سؤال طرح، كيف يكون هذا البيان وكيف تكون هذه الهداية؟ فجاء الجواب من الله جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها المسلمون، النموذج الأمثل، النموذج الأمثل يطبق فيه أو تتمثل فيه هذه المقاصد هي فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هو النموذج الأمثل، يظهر ظهورا جليا هذه المقاصد العظيمة في فاتحة الكتاب. لهذا أيها المسلمون، فاتحة الكتاب من أسمائها الأم، أم القرآن، من أسمائها الأم، أم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا تجيء صلاة بدون بغير أم القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الأم في اللغة العربية وإن تعددت مفاهيمها فهي تنحصر في أصلين، تنحصر في الأصل وفي الجامع. تقول أم شيء أصله وتقول أم شيء جامعه. كيف يكون هذا أيها المسلمون؟ فإن الفاتحة أصل القرآن، والفاتحة جامعة ما في القرآن كله، لهذا سميت أما كما جاء في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى أم، فالمحكم هو الأم، معنى الأم هو الأصل للمتشابه، أي كل متشابه يرد إلى الأم. وهو أي المحكم هو غالب القرآن، وكثير القرآن هو الأم، أي جامع القرآن وشامل القرآن هو المحكم، أما المتشابه قليل في القرآن، فهو فرع يرد إلى المحكم. لهذا عبر القرآن هن أم الكتاب، ففاتحة الكتاب هي أم المقاصد، أم القرآن، جامعة لمقاصد القرآن كله. ومن أسمائها الوافية. لماذا قيل لها الوافية يا المسلمون؟ لأنها وفات بمقاصد القرآن ووفات بمعاني القرآن. لأجل هذا فرضها الله علينا في الصلاة، فالمطلوب من المسلم في الصلاة يناجي ربه بكل القرآن، كأن الله يفرض علينا أن نتحدث مع الله بالقرآن، ولكن نتكلم مع القرآن هذا شيء فوق الطاقة. فأعطانا القرآن خلاصة تتمثل في المقدمة، فالذي يقرأ الفاتحة كأنه قرأ القرآن كله. ولهذا جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة أي فاتحة. معنى قسمت الصلاة أي فاتحة. لماذا سمى الفاتحة بالصلاة؟ لأنها لا تكون إلا بالفاتحة، كأن الفاتحة هي الصلاة. فإن الفاتحة إذا خلت من الصلاة بطلت الصلاة، لهذا عبر عن الفاتحة للصلاة، قسمت الصلاة أي فاتحة. ولهذا لا يكفي فيها البعض، لا يجوز للإنسان أن يقرأ جزءا منها، آيتين أو ثلاثة، لا بد من الآيات كلها، لأنها يجب عليك أن تفي بها في جميع المقاصد. ويدل على هذا في الحديث الذي قرأته عليكم في حديث البخاري، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة، فقال له النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم قال له هي السبع المثاني، واعطف عليها والقرآن العظيم. شوف، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة فيها نوعان، فيها السبع المثاني وفيها القرآن. شوفوا، قال الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهذا الحمد لله رب العالمين تتمثل في أمرين، تتمثل في السبع المثاني وتتمثل في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يندرج تحت الفاتحة. لهذا عبر الحديث أم القرآن، وجاء في هذا الحديث السبع المثاني والقرآن العظيم. أيها المسلمون، فإن الغرض الأهم والغرض الأكبر والأخطر في فاتحة الكتاب، موضوعها الرئيسي الذي تدور عليه ويدور عليه رحى هذه الصورة، يتمثل في أمرين، يتمثل في قاعدتين كبيرتين. القاعدة الأولى أيها المسلمون، يعلمنا القرآن كيفية المناجاة، فالفاتحة تعلمك كيف تناجي ربك، كيف تتحدث مع الله، كيف تتكلم مع الله بكلامه، وكيف تذكر الله، وكيف تخاطب ربك. جاءت الفاتحة تضبط هذا أيها المسلمون. فمقاصد الصلاة ثلاث أيها المسلمون: المقصد الأول من الصلاة المناجاة، المقصد الثاني من الصلاة التعظيم، المقصد الثالث من الصلاة القرب. لماذا شرع الله الصلاة؟ شرعها لتحصيل هذه المقاصد. المقصد الأول نهضر مع الله، المقصد الثاني تعظم الله، المقصد الثالث تقترب إلى الله. أما المقصد الرئيسي هو المناجاة، والمناجاة تكون بكلامه الحمد لله رب العالمين. المقصد الثاني بالتعظيم، يكون بالركوع، أما الركوع فعظموا فيه رب سبحان رب العظيم. أما المقصد الثالث القرب، يكون بالسجود، لأن عند السجود تقترب. وجاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لهذا نفهم بأن فاتحة الكتاب هي التي تعلم المناجاة، كيف تحمد الله، كيف تثني على الله، كيف تسبح الله، كيف تقدس الله، كيف تعظمه، لأن الله جل جلاله جليل القدر عظيم العظماء، فلا يمكن أن تعرف ما يليق بجلاله حتى يعلمك الله في فاتحة الكتاب. الثاني أيها المسلمون، جاءت فاتحة الكتاب تدربنا على المراقبة. بعدما علمتنا كيف نناجي ربنا، علمتنا المراقبة، كيف نراقب الله جل جلاله، كيف نراقب الله في السر والعلانية، ونراقب الله جل جلاله في الجلوة والخلوة، حتى تحس أيها المؤمن أن الله معك دائما أبدا. فإن الله جل جلاله يعلم منك كل شيء ويحيط، بل هو الذي يحركك، بل هو الذي يسكنك، لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل جلاله. ففاتحة الكتاب جاءت تدربك على المراقبة، في قول الله جل جلاله إياك نعبد وإياك نستعين. وجه هذين الأصلين أيها المسلمين، أصل المناجاة وأصل المراقبة. وش ذلك أيها المسلمون من تفاصيل الآيات؟ أولا أيها المسلمون كلمة الحمد. كلمة الحمد هي عنوان عن إثبات كل وصف جامل جليل لله، لأن أل من معانيها الاستغراق، أي كل حمد وكل ثناء وكل كمال وكل وصف جليل لله وحده. بكلمة الحمد ولله، أل للاستغراق واللام للاستحقاق، أي أن الله يستحق كل المحامد، كل المحامد، سواء صدرت من الإنسان، صدرت من الأنبياء، صدرت من الربانيين، فهي لله جل جلاله، هو الذي يتفضل بها على عبادي المسلمون. فالمحامد كلها لله، ومن ضمن ذلك أن الله يتنزه عن كل نقص، لأن إذا كان كل المحامد لله في ضمنه النقص ما كاينش، أي أن الله يتنزه عن كل ما لا يليق به، عن كل النقائص، كل العيوب، فلا يمكن أن يليق لله جل جلاله عيب. فإذا الحمد لله إثبات وتنزيه، إثبات الكمال وتنزيه عن النقص. ولهذا عقيدة الإسلام تنبني على الأمرين، تنبني على الحمد وتنبني على التسبيح. فإذا حمدت الله أثبته، أثبت إليه كل كمال، وإذا سبحت الله جل جلاله أبعدت عنه كل نقص. وحينما تقول لله يا مسلمون، كلمة لله، كلمة لله تتضمن الألوهية، والألوهية مجمع الجلال ومجمع الكمال، فإن الألوهية تقتضي العظمة وتقتضي الجلالة وتقتضي الكبرياء وتقتضي العزة جل جلاله لله رب العالمين. فلكلمة رب العالمين عنوان ربوبية، فالرب أيها المسلمون يقتضي الجمال ويقتضي الأمر والنهي. من شأنه رب أن يأمر وينهى، من شأنه رب أن يتصف بالجمال، فربوبية عنوان الجمال. الرحمن الرحيم، فكلمة الرحمن الرحيم عنوان الرحمة يمسلون، والرحمة تقتضي الإحسان، الإحسان إلى خلقه، تقتضي العفو والجود والكرم والمغفرة وما إلى ذلك مقتضيات الرحمة. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فملكي من الملك، والملك يقتضي الحكم، فإن الذي يحكم كل شيء برسالته وأوامره ونواهيه، والذي يدبر كل شيء، فإن الملك يقتضي الحكم ويقتضي الأمر والنهي ويقتضي الحلال والحرام ويقتضي التدبير لكل شيء. وصحيح أن تكون من الملك، لأن قراءة مالكي من الملك وقراءة مالك من الملك، معنى الملك يقتضي أن الله يملك الدنيا له ما في السماوات والأرض، ويملك الإنسان والجن، ويقتضي أنه يتصرف في كل شيء لأنه ملكه جل جلاله، ملك يوم الدين. إياك نعبد أيها المسلمون، فكلمة إياك نعبد تقتضي الخضوع، الخضوع الكلي لله، والإذعان والاستسلام لله سبحانه عز وجل. وكلمة العبودية أيها المسلمون تبنى على قاعدتين، تبنى على غاية الحب وغاية الذل، فلا يمكن الإنسان أن يكون عبدا حتى يكون نهاية الحب لله، ولا يمكن أن يكون عبدا حتى يكون نهاية الذل، نهاية الذل لله ونهاية نهاية الحب لله. فالعبودية غاية الحب وغاية الذل. وهذه العبودية أيها المسلمون هي عبودية دائمة، لهذا عبر نعبد، نعبد، لأن نعبد فعل مضارع يدل على التجدد الاستمراري، أي العبودية مستمرة من يوم خلقت وأنت عبد الله حتى تدخل الجنة وأنت عبد لله. فالعبودية لا تنفع عنك، فالعبودية الاختيارية في الدنيا. ويقول جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإياك نستعين، إياك نستعين أيها المسلمون، تقتضي الثقة بالله وتقتضي الاعتماد عليه، لأن الذي نستعين به لا بد أن تكون لك فيه نهاية الثقة ونهاية الاعتماد. تعتمد على الله وتثق، من تثق به ولا تعتمد فلا يمكن أن تستعين به، والذي تعتمد عليه ولا يمكن أن تثق به فلا يمكن أن تستعين به. فالاستعانة تقتضي أمرين أصلين عظيمين، وهذان الأصلان العظيمان هما حقيقة التوكل. فإذا عبدت توكلت. فالتوكل أيها المسلمون في القرآن الكريم قرين العبودية، حينما تذكر العبودية يذكر معها التوكل، في قوله جل جلاله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ويقول في آيات كثيرة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وهكذا في كثير من الآيات، في قول الله سبحانه عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. ثم يقول الله جل جلاله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كلمة اهدنا أيها المسلمون تتضمن تحصيل المطالب وتحصيل الخيرات، ثم تتضمن دفع كل شر، لأن الدعوة بالهداية هي جلب الخيرات وجلب المصالح والسلامة من كل شر والسلامة من كل مكروه ومن كل إذاية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. وبالتالي أيها المسلمون تتضمن الدعوة بالهداية البيانية وبالهداية العملية. بالهداية البيانية هي العلم، الدعوة للعلم، وبالهداية العملية الدعوة بالتوفيق. اللهم أعطيني العلم وأعطيني العمل والتوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ماذا تتضمن أيها المسلمون؟ تتضمن الجزاء الموافق. كيف الجزاء الموافق؟ فإذا كان من المهتدين أعطاه الله جزاء يوافق ذلك، وإذا كان من الضالين استحق جزاء موافقة. فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تتضمن الجزاء الموافق، وهذا من عدل الله جل جلاله. أما الهداية المسلمون ما جزاؤها؟ جزاؤها الفلاح والأمن. فإذا كنت من المهتدين أكرمك الله بالفلاح وأكرمك الله بالأمن، وقال جل جلاله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك يفلحون. وقال جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالهداية تتضمن الفلاح وتتضمن الأمن، والضلال بالعكس يتضمن الخوف والاضطراب والعذاب والشقاء. فيقول جل جلاله: إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في عذاب جهنم في ضلال وسعر. وقد جمع الله هذه الأربع، الهداية والسعادة، وجمع الضلال والشقاء. ومن فإما يأتينكم مني هدى فلا يضل ولا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بهذا نفهم أيها المسلمون أن الفاتحة تعلمنا المناجاة وتدربنا على المراقبة. انظروا أيها المسلمون، كلمة إياك نعبد هو يرجع لقوله الحمد لله، معنى لماذا يعبد؟ لأنه إله. إياك نعبد مرتب على قوله الحمد لله. لماذا يعبد؟ لأنه إله. وإياك نستعين يرتب على رب العالمين. لماذا نستعين به؟ لأنه رب. الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، سنرجعوا إلى الرحمن الرحيم. لماذا نطلب منه الهداية؟ لأنه رحمن رحيم. صراط الذين أنعمت عليهم، سنرجع إلى قوله ملك الدين. لماذا كانت هذه القسمة بالجزاء الموافق؟ لما كان هذا الجزاء الموافق؟ لأنه ملك الحكم، ملك الحكم والملاك الجزاء، لهذا أعطى كل ما يستحقه. وفي قوله جل جلاله: أيها المسلمون إياك نعبد. يقول العلماء: تزيل غياء. من أراد أن يزيل غياء من قلبه ومن نفسه يطبق إياك نعبد. فإياك نعبد تمحو غياء من القلوب، وتزيل السمعة والشرك في العبادة. وإياك نستعين، ماذا تزيل أيها المسلمون؟ تزيل الكبرياء من الإنسان الذي فيه الكبر والأنانية، يتعلق بإياك نستعين. لإياك نستعين تثبت على أنك ضعيف في كل زمان، لأن الفعل المضارع يعبر على أنك من الضعفاء دائما أبدا. واهدنا الصراط المستقيم، ماذا تزيل من قلبه؟ تزيل الجهل والضلال. فهذه العيوب أيها المسلمون، إياك نعبد تزيل غياء، وإياك نستعين تزيل الكبرياء، اهدنا الصراط المستقيم تزيل الجهل والضلال. أيها الإخوة، فإن الفاتحة العظيمة فيها هذان المبدأان. المبدأ الأول هو كيفية المناجاة، والهدف الثاني فيها المراقبة، التدريب على المراقبة. بهذا نعلم أيها المسلمون كيف نقدم حقوق الله. فإن لله حقوقا على عباده، فإن لله منن ونعما على عباده. من هذه الحقوق أيها المسلمون إقرار بكونه ربا، الإقرار بكونه رازقا، بكونه مدبرا، بكونه جل جلاله آمرا ناهيا. هذا قانون الربوبية. ثم يترتب عليه قانون الإذعان، وهذا ثمرة الألوهية. لماذا نذعن له؟ ولماذا نخضع لله جل جلاله؟ لأنه جل جلاله له هذه المنزلة العظيمة وهي الألوهية، والألوهية مجمع الجلال ومجمع الكمال ومجمع العزة ومجمع العظمة. أيها المسلمون، يقول العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى الذي نقرره، يقول: إن الدين الإسلامي له ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن. أما الظاهر هو ظاهر الشريعة، أما الباطن هو ظاهر الحقيقة. كيف ظاهر الشريعة؟ هو فقه الأبدان، الفقه المتعلق بالأبدان. وكيف الحقيقة؟ علم يتعلق بفقه القلوب. إذن فقه القلوب هو الباطن، وفقه الظاهر هو فقه الأبدان. وهذا هو المعبر عنه عند أهل العلم بباب القضاء وباب الديانة. فإن القاضي يحكم عليك في أشياء ولا يحكم لك في أشياء، لأن إذا كان باب الديانة فالقاضي لا يعلم ما في القلوب. هذا هو المعني بالحقيقة هنا، ليس الحقيقة التي هي من صنع الشطحات. المراد بالحقيقة هنا والمراد بالشريعة هو إقامة العبودية لله جل جلاله على سبيل الإخلاص والصواب. الإخلاص هو الباطن والصواب هو الظاهر، فلا تقبل العبودية إلا بهذين الأصلين المصدرين العظيمين: أصل الإخلاص وأصل الصواب أصل الإخلاص هو الباطن، هو باطن الشريعة، وأما الصواب هو ظاهر الشريعة. وهذا جلي في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، الذي هو يعدل نصف الدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا يعدل النصف الآخر. إنما الأعمال بالنيات نصف الدين، من أحدث في أمرنا نصف الدين، وهما الدين كله. فإذا قرأت حديثين وقمت بمعناهما وتطبيقهما فأنت قائم الدين كله. معنى الدين ينحصر في حديثين، أحدهما يضبط الباطن والآخر يضبط الظاهر. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رب. والله جل جلاله يأمرنا في القرآن بربانية: كونوا ربانيين. معنى كونوا ربانيين: كونوا منسوبين إلى الرب، كونوا منسوبين إلى الرب. وربانية فيها نوعان: ربانية المصدر وربانية الوجهة. معنى ربانية المصدر أن تذهب في تطبيق الأحكام على مصادر الإسلام، لا تقول إلا بالأمر والنهي، لا تقول حلالا ولا حراما ولا واجبا ولا مندوبا إلا بالأمر والنهي. هذه ربانية المصدر. ربانية المصدر أن تتحكم في الشريعة بالدين، بالأوامر والنواهي، بالمصادر الإسلامية. أما ربانية الوجهة أن تقصد وجه الله، أن تقصد بوجهك وجه الله، أي أعمالك لله جل جلاله. وفي هذا نقول: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله أيها المسلمون: لا إله إلا الله، لا معبود نخلص إليه ونتوكل عليه ونفوض إليه إلا الله. هذا الجانب الباطني. سيدنا محمد رسول الله هذا جانب الظاهر، أي نعبد الله بما جاء به رسول الله. معنى لا إله إلا الله: تجيبنا من نعبد، وسيدنا محمد رسول الله تجيبنا كيف نعبد، كيف نعبد على منهج رسول الله. من نعبد؟ الله جل جلاله. بهذا نعرف، بهذين الأصلين العظيمين نعرف أن الدين الإسلامي يوصل إلى الله، أنه هو الذي يوصل إلى الغاية، ويوصل إلى الغاية المنشودة وإلى السعادة. لهذا عبر عن القرآن بالصراط. ليش يقول له الصراط؟ اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الدين. الصراط أي الدين، لأن الصراط في اللغة العربية هي الطريق، وهذا الصراط لا يكون طريقا حتى تجتمع في خمسة، حتى يكون مستقيما، وحتى يكون مسلوكا، وحتى يكون سهلا، وحتى يكون واسعا، وحتى يكون موصلا. لما كان شيء يقول له شيء الطريق، مثلا الطريق من الهوية هذا ماشي الصراط، الطريق مغلوقة ماشي الصراط، الطريق ضيق ماشي الصراط، سيكونوا فيه خمسة عاد يقول له الصراط. الصراط هو الطريق الواسع، فعلا هذا الدين يسع كل شيء. الصراط المستقيم، لا هذا هو المطلوب، ما عندوش الهويجات. ثم مسلوك، كل يمشي معه، من أراد الخير يسلكه، وأنه سهل لا عسر فيه كما تقدم في خصائص القرآن اليسر. إذن فإن الإنسان إذا مشى على هذا الدين الوصول مضمون؟ قلوا مضمون الوصول، لأن إذا ذهب مع ذلك الوصول مضمون. لهذا عبر الله جل جلاله بالصراط: اهدنا الصراط المستقيم. وفي القرآن الكريم الصراط المستقيم لا يأتي بالنسبة إلا مفرد أو المعرفة أو الصفة. ماذا يقول القرآن؟ إن هذا الصراط معروف في الفطرة، هذا الدين العظيم المعبر عنه بالصراط هو معروف، يعرفه كل أحد، يعني يعرف بالفطرة. وأيضا هو واحد، أي لا تعدد فيه، بخلاف طرق الضلال هي متعددة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط الأصل يلا بالسين. علاش الأصل السين؟ لأن كأن الطريق يسقط الإنسان، إذا مشي مع الطريق كان الطريق يبلعك، حل لي يبلعك. ولهذا الإنسان من يأخذ الخبز لأن ذي سلطة ذي بطن تحت. وهذه المادة الصراط مادة فيها الإحاطة، أن الصراط الحلقى هو يحيط بالمبلوع، وأن هذا الصراط المستقيم يحيط بكل شيء. هذه أيها المسلمون النظرة الإجمالية عن الفاتحة. كنت نريد أن نقرر التفاصيل في الفاتحة، مش التفسير، نقرر تفاصيل المقاصد. المقاصد المطلبية خمسة، وأصول التزكية أربعة، وحقوق الإنسان أربعة، ونريد أن نقرر مقامات التي توصل إلى الله ثلاثة، وهذه فرصة أخرى إن شاء الله الوقت إن شاء الله. شيء درس آخر نعمله في المقاصد التفصيلية، أما ذكرنا الآن المقاصد الإجمالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو بدون مخلصين له الدين. جزا الله خيرا وأستاذنا سيدي أحمد.